الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته له الدين. هذه قراءة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال في ذكر صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن جده: سمع البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. اتفق عليه من حديث إبراهيم. وقال البخاري: أخبرنا أبو نعيم أنبأنا زهير عن أبي إسحاق قال: رجل للبراء: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، مثل القمر. وقال إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال له رجل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، أو بل مثل القمر، والقمر مستديرا. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال المحاربي وغيره عن أشعث عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أضحيان يعني القمر في التم يصير مثل الضحى، يعني منيرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه إلى القمر فلهو أحسن في عيني من القمر. وقال عقيل عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما أن سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه، وكان إذا سر استنار وجهه، سر يعني كان مسرورا، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. والحديث أخرجه الإمام البخاري. وقال ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها مسرورا وأسارير وجهه تبرق، وذكر الحديث، وحديث متفق عليه. وقال يعقوب الفتوي: حدثنا سعيد حدثنا يونس ابن أبي يعفور العبدي عن أبي إسحاق الهمداني عن امرأة من همدان سماها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن، فقلت لها: شبهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. والمحجن يكون عصا ويكون في آخرها عصا. وقال يعقوب بن محمد الزهري: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلنا للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: سمعت أنسا وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوس، الربعة المتوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، الأمهق اللي هو شد البياض، ولا آدم أسمر، ليس بجعد قطط، جعد القصير، قصير الأطراف، ولا بالسبط، السبط اللي هو طويل الأصابع. بعث على رأس 40 سنة وتوفي وهو ابن 60 سنة، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا الحديث متفق عليه. وقال خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمر اللون. وقال ثابت عن أنس: كان أزهر اللون. وقال علي بن عاصم أبانا حميد: سمعت أنس يقول: كان صلى الله عليه وسلم أبيض بياضه إلى السمرة. وقال سعيد الجريري: كنت أنبأنا وأبو الطفيل تطوف بالبيت، نطوف بالبيت، فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال ابن فضيل عن إسماعيل عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه. وهذا الحديث متفق عليه. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، رواه عنه حماد بن سلم. وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال كان صلى الله عليه وسلم مشربا وجهه حمرة، رواه شريك. عن عبد الله بن عمير عن نافع مثله. وقال عبد الله بن إدريس وغيره أنبأنا بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه أن سراقة بن جعشم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه وهو على ناقته أنظر إلى ساقه كأنها جمارة، جمارة اللي هي قلب النخل. وقال ابن عيينة أخبرنا إسماعيل بن أمية عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. وقال يعقوب الفسوي أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء حدثنا عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شديد البياض. وقال رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته منه صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له إنا لنجتهد وإنه لغير مكترث. يجتهد يعني في المشي وهو غير مكترث يعني يسير يعني كأنه الأمر هين عليه. وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم واسع أشكل العينين منهوس الكعبين. ومعنى منهوس يعني فيه فجوة. ورواه أبو داود عن شعبة فقال أشهر العينين منهوس العقل. وقال أبو عبيد الشكلة كهيئة الحمرة تكون في بياض العين والشهلة حمرة في سواد العين. قلت ومنهوس الكعب قليل لحم العقل كذا فسره سماك بن حرب لشعبة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا عباد عن حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل وكان في ساقيه حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين أهدب الأشفار، الأشفار اللي هي شعر الجف ومعنى أهدبها طويل، مشرب العين بحمرة كث اللحية. وقال خالد بن عبد الله الطحان عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قيل لعلي انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشربا بياضه حمرة وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار أو أهدب الأشفار. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان مفاض الجبين أهدب الأشفار أسود اللحية حسن الثغر بعيد ما بين المنكبين عريض المنكبين يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص. وقال عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، والفلج يعني الفرق بين الأسنان، إذا تكلم رؤيا كالنور بين ثناياه. وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واللحية شفن الكعبين والقدمين ضخم الكراديس طويل المسربة، المسربة اللي هي شعر من الصدر البطن. روى مثله شريك عن عبد الله بن عمر بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي ولفظه كان ضخم الهامة عظيم اللحية. وقال سعيد المنصور أنبأنا نوح أو نوح بن قيس حدثنا خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن الراسبي أن رجلا قال لعلي إن عتلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض مشربا حمرة ضخم الهامة أغر أبلج أهل الأشفار. وقال جرير بن حازم حدثنا قتادة قال سئل أنس عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا صبط ولا جعل بين أذنيه وعاتقه. صبط اللي هو المستقيم الشعر المستقيم، والجعل يعني المنفوخ، فكان وسط بين هذا اللي هو سبب المموج بين أذنيه وعاتقه، هذا حد يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذن. وقال همام عن قتادة عن أنس كان شعر رسول الله يضرب منكبيه يعني من جهة إما لمة وإما جمة. وقال حميد عن أنس كان إلى أنصاف أذني. قلت والجميع والجمع بينهما ممكن؟ وقال معمر عن ثابت عن أنس قال كان إلى النبي كان إلى شحمة أذني. وفي السنن وقال شعبة أبانا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. والحديث متفق عليه. وأخرجه البخاري من حديث إسرائيل ولفظه ما رأيت أحدا من خلق الله في حلة حمراء أحسن منه وإن جمته تضرب قريبا من منكبيه. وأخرجه مسلم من حديث الثوري ولفظه له شعر يضرب منكبيه وفيه ليس بالطويل وليس بالقصير. وقال شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير قال ووصف لنا أو وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان كثير شعر الرأس رجله، وهذا إسناده حسن حسن. وقال عبد الرحمن بن عبد الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، وهذا حديث أخرجه الإمام أبي داود وإسناده حسن. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.